إن من أعظم النعم وأجمل اللباس لباس التقوى. هذا اللباس معاشر الأحبة، لو تتحرك يا شيخ من هنا معاش تذهب إلى هنا بعد إذنك، إن أجمل لباس هو لباس التقوى والعافية. ولذلك فإن الله جمل الكثير من بهذا اللباس، وتجد قليلا من عباد الله من يحمد الله على هذا اللباس، لباس العافية الذي جعلني وإياكم نجلس في هذا المسجد من مساجده، وهذا البيت من بيوته، نحرك أطرافنا، نخفض إلى الأرض ونركع، ونحرك الأطراف ونرى ونسمع، والذي بعث محمدا بالحق. إن هذه النعمة لا تقدر بعد دين الإسلام والهداية له بنعمة. ولذلك قيل لأعمى: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي أن أرى الإبل، لأن الله قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وأنا لا أراها. كم مرة رأيت الإبل وحمدت الله، كم مرة رأيت السماء وحمدت الله، كم مرة رأيت السواد والبياض والحمرة والخضرة وجمال الأرض وما عليها، وبعضنا يعيش منذ أن عاش وهو في ظلام دامس. أسأل الله للمكفوفين جنات النعيم. إنها نعمة يوم أن تدخل إلى الخلاء وتقضي حاجتك وتخرج دون أن يرى أحد عورتك، دون أن تكشف هذه العورة ولا يراها مخلوق. نعمة. وكم في المستشفيات والمصحات من لا يقضي حاجته إلا بإعانة إنسان مثله، يرون العورات وتتكشف عوراتهم وتتقطع نفوسهم حسرة، ولا حول ولا قوة، وأنت بنعمة الله ترفل. الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. إن العبد المؤمن إذا تذكر هذه النعمة، والله لو سجد الدهر كله لا يكافئها. ولذلك العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى إلى ابن أخيه فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني سؤالا أسأله ربي. علمني يا رسول الله دعاء وسؤال وخصني به يا رسول الله، هو له وللأمة بعده. قال: اسأل الله العافية. فأتاه بعد أيام وقال: يا رسول الله، علمني سؤالا أسأله. قال: اسأل الله العافية. وفي رواية أعادها ثالثة فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، اسأل الله العافية. فكل جمال الأرض لو سلبت منك العافية ما رأيته جميلا. أما رأيت الماء النمير الزلال في حلق المريض مر مر، والطعام الجميل لا يشتهيه، نفسه مكفهرة وضائقة وفي هم وغم. ولذلك أحد الخلفاء قال لأحد الوعاظ: كل من هذه الحلوى فإنها لذيذة. قال: جملتها العافية. هي العافية اللي جعلت الطعام لذيذ، وإلا فوالله لو رفع الله العافية عنا، اللهم إنا نسألك العافية، لما استمتعنا بشيء من هذه الحياة. كم من مريض مل منه فراشه، ومل منه أهله، ومل منه عواده، ويقلب صباح مساء لا يدري إذا أمسى يصبح أو إذا أصبح لا يمسي، وأنا وأنت نتقلب في مناكبها ونأكل من رزقه سبحانه وتعالى. كم من مريض قال الأطباء عنه: إن العافية قد رحلت عنك، وإن رحيلها لا عودة لها. المشلولين شل الرباعي، انقطع الحبل الشوكي، وها هي الأيدي قد التفت، والساقين قد التفت، وينظر إلى الكون نظرة لا يرقب فيها رجاء للبرء. اللهم عافهم عافية من عندك تغنيهم عن خلقك يا رب العالمين. وأنت في نعمة، وتنظر بعض الناس يزفر ويتألم ويشكو، يشكو الراتب، يشكو الإيجار، يشكو الأبناء. يا أخي غيرك عقيم، أنت عيالك مكسرين البيت ومتعبينك، أصغرهم يساوي الدنيا كلها. احمد الله على نعمة الذرية. كم من عقيم يقول اللهم ارزقني ولدا ولو كسر كل جمال عندي، بس إني أضمه إلى صدري ويبقى أثري بعد موتي. وبعضنا لو ما تزوج مشكلة، ويوم تزوج مشكلة، ويوم رزق الأبناء لج، لا يحمد الله على نعمة قط. احمد الله على سمعك، والله لو كنت في الآن معنا في هذه الروضة من رياض الجنة وأنت ما تسمع، والله ما تدري، وتنظر الناس ينظرون إلى الملقي ويكادون يأكلونه بعيونهم، وانت تقول هذا وش يقول، وهؤلاء ماذا يسمعون. احمد الله على السمع يا عبد الله، والله لو تألم سنك سن واحد ما تألمت أسنان لكم، ضرس العقل يخليك بدون عقل، يخليك تزول وتتمنى خلعه، وتقول للطبيب يا أخي شله وشل اللي جنبه واللي فوقه ريحني، ما تحملت ألم سن واحد. سبحان الله، لو دخلت شوكة شوكة تحت أظفرك لانقلبت الحياة عليك ظلمة. شوكة يا ابن الحلال، شوكة تحت الأظفر، يا أخي حياتك كلها عافية، لماذا هذا الضيق؟ يقول يا دكتور أو يا فلان أخرجوها وخذوا ما تشاءون. اللهم لك الحمد. طيب 30 سنة وأنت في عافية، 40 سنة وأنت في نعمة العافية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والعافية. فلان مع السيارة وأنا ما معي سيارة، طيب فلان مقطوعة رجليه وانت عندك رجلين الله يحفظك، ليه ما حمدت الله على الرجلين الله يجزاك خير؟ ما شفت إلا السيارة، غيره ما لقى سيكل ولا دباب، وأنت بحمد الله تمشي. الآن وأنا ألقي، يوجد أناس الآن في المستشفيات التخصصية يأخذون جرعة الكيماوي وقد سقطت شعورهم بأورام سرطانية وسرطانات دم، وأنت ولله الحمد متربع من العافية وجالس متكئ من العافية، لبست ثوبك، غيرك لا يلبس الثوب حتى يلبسه، يخلعون ثيابه لا يستطيع خلعها. اليوم الآن أنت جالس تشرب الماء وكل طعام وشراب وما تحمل هم هل الكلى تعمل أو لا تعمل. غيرك الآن ماسك سراء في وحدات غسيل الكلى حتى يأتيه دوره يشبك فيه الليات والمحاليل، ويجلس 6 ساعات إلى غيرها يغسل، ثم يخرج يوما مريضا ما يتعافى إلا يوم، ويرجع إلى الآلام من جديد، وأنت في نعمة الله ترفل. والبعض منا ما سجد لله وركع وما حمد الله جل وعلا. ليس بيننا وبين رحيل العافية إلا أن يرفعها الله بأمره سبحانه. ولذلك تسأل العبد: هل أنت وضعك مع الله قوي؟ هل أنت تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة؟ لا والله. والدليل: ما صلى الفجر اليوم، وبكرة بيطمر للدوام مع أول من يمشي. ما شاء الله، اللي أعطاك العافية منه؟ معطيك إياها مديرك في العمل. أنت يوم دخلت العمل أول شرط من شروط من يوظف أن يكون لائقا طبيا، ورحت المستشفى وحللوك وشيعوك وقالوا لائق طبيا، اللي خلاك لائق مهو بميراث، إنه الله. وأن تبقى العافية في بدنك دون أن ترحل أمره إلى الله، فما علاقتك مع الله؟ اسأل الله العافية. حبيبنا كان يقول: اغتنم 5 قبل 5، منها صحتك قبل سقمك. صحتك دامك يا عبد الله في عافية، قم الليل، في أناس على سرورهم في رمضان يسمعون صلاة التراويح العام أو قبل العام مصلين معنا ما استطاعوا يصلون السنة هذه، كانوا يصومون معنا ما استطاعوا يصومون الآن، الأطباء يمنعونهم. احمد الله على العافية. واليوم ضاعف برامج العمل لدينك، وضاعف برامج التعبد لربك، وضاعف التهليل والتحميد والتكبير. صل على جنائز، قم الليل، استغفر، حرك بدنيك للجمع والجماعات، وامشي إلى المساجد ولو في الظلم، لأن بيجي يوم ما أنت بقادر تتحرك، ولربما توقف عداد حياتك أو توقفت عافيتك ثم بعد ذلك تريد العافية ولا تعود. كم من أمنية رجل على طريق الخرج في مستشفى النقاهة يتمنى أمنية، يقول أتمنى أنا لي 27 سنة أصلي لكني مشلول، أمنيتي أن أضع جبيني على الأرض لأني أغبطكم أيها السجد تسجدون وأنا لا أستطيع السجود. وبعضنا ما حمد الله على ذلك، بعضنا مهموم، وش همك يا أبو فلان، وش همك، همه دنيا، همه دنيا، توظف وما توظف وعيالي، راتبي ما يكفيني، سيارتي خربانة، صحتي في سكر، فيك سكر وضغط وكوليسترول، وهذا أنت متربع وماكل من النعم لين اطلع ما شاء الله مع أنفك نعم وتاكل العلاج وماشي، غيرك ما يقدر يأكل إلا عن طريق أنفه، عن طريق الأنف وعن طريق المحاليل. بعضهم يا مسلم يدخلون عليه الآن، أبوي تعرفني؟ ما يعرفه. في رجال ونساء لا يعرفون أبناءهم، زال التكليف عنهم، رحلت العافية منهم، جلطات متوالية أزالت العافية. الدورة الدموية عندي وعندك تجري دورة دموية، لو سقطت قطعة من الكوليسترول الضار اللي هو الدهون في الدم ودفعتها الدورة الدموية إلى الرأس، شلل مباشر. اللي خلاها تمشي وبنعمة الله تسير ولزوجة الدم وسيلان دم وفي نعمة وعافية، هو لأن الذي أجراها أراد لك العافية وابتلاك بها. ألا وربي إن العافية بلاء. والبعض منا يعتقد إن المرض هو البلاء، والله إن العافية أشد بلاء، لأن البعض منا عند المرض يا رب، لكن عند العافية ينسها الرب. إذا صار بلاءه بالعافية أخطر من بلائه بالمرض. لذلك من تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة. فحرك هذا البدن الذي حركه ربي يا أخي الحبيب، حركه في طاعة من خلقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله لله. والبعض منا حياته ركض، شيبت عيونه وراسه ودنياه، يبغى دنيا، ركض دوامين وتعب ورايح ويقاطع هذا ويهجر هذا ويتابع هذا ويلاحق الدنيا. من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يا عبد الله تحريك، والله لو تأثر هذا الأصبع السبابة، شفت السبابة هذه؟ لو تعطلت لتعطلت منافع يدك، ما تقدر تكتب، ما تقدر ترسل، ما تقدر شيء. هذا الأصبع احمد الله، بعضهم كسوره كسوره معلق. زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى يسمع الشكر منك والحمد منك، وأن تخرج الشكر عملا، حتى تخرج الشكر عملا. والله جعل من الشاكرين من يعمل، اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر على الحقيقة. ولذلك إليك وصفة حتى نرد بعضا مما عندنا من النعم شكرا، وإلا والله لن نكافئ شكر نعمة واحدة. والله يا نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة النطق، نعمة المشي، نعمة الإسلام، نعم لا حد لها، والله ما نستطيع أن نشكرها. لكن فليرك ربي، يراك الله تحرك هذا البدن. بعض كبار السن عمره 90 ولا زال يسجد ولا زال يركع ولا زال في تالي الليل، له دمعات وله أسرار. وبعضنا بقوته يروح للنادي الرياضي، يركب على السير ويحمل الحديد ويركض، ولكنها نعمة ما سخرت في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. أول معاشر الأحباب من علاج الغفلة عن نعمة الصحة، أولاً حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الأوابين، صلاة الضحى. لماذا الضحى بالذات؟ لأنها سداد فاتورة العافية. حبيبنا يقول: يصبح على كل سلامة، كل مفصل تحرك، 360 مفصل فيك، كل مفصل تحرك في بدنك يجب أن تسدد فاتورته. كيف أسددها؟ كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. طيب يا رسول الله، أهناك عمل يجمع هذه الفاتورة وأسددها جميع؟ ما أحب التقسيط، أحبها كاملة. ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. صلاة الضحى من بعد إشراق الشمس إلى قبيل أذان الظهر هذا الوقت، وأفضلها عند ما ترمض الفصال، 9:30 الفصال الصغير من الدواب يطلع برا إلين تحتر الشمس بالأرض، فإذا جلس وراء الشمس قد ارتفعت حرارة الأرض بسببها، الفصال تقوم الصغيرة ذي، الفصال من الإبل والخيل والغنم والبقر، وروح تدخل في الظل. هذا الوقت من 10 صباحاً 9:30 صباحاً هذا هو أفضل أوقاتها، حافظ عليها عسى أن ترد، أن تسد فواتير العافية. الثاني: قم بزيارة المرضى، زرهم ولو لم تعرفهم. ترى بعضنا ما يزور المرضى إلا ولد عمه وعمه يا أخ، وبعضنا حتى في النية يشرك، يروح عشان قال أنه جاء، يروح عشان قال أنه جاء، وإذا قال والله الرجال مغمى عليه قال بلغوه إذا استيقظ ولو بعد سنة تراني جيته يوم الخميس. الله يمسيك بالخير، هذه عبادة لا يجوز الشرك فيها. مثل بعضنا يصلي على موتى ويروح يدور ولد الميت لين يشوفه، إذا شافه اطمأن، الحمد لله قمنا بالواجب، قمت بالواجب مع الميت وأولياء الميت، لكنك في السماء لا حسنة لك، كنت تريدها منهم أن يذكروك ويثنوا عليك. أعود فأقول: زيارة المرضى، وزوروا من يأس الطب من علاجهم، زوروا ما أمراض السرطانات والأورام والمقعدين من الحوادث، قم بزيارة المستشفى التي هي بجوارنا الآن، زرها، المستشفى التي يسمونهم الإقامة الطويلة، زرهم حتى تعرف نعمة الله عليك. ومن علاجات الغفلة أن تصبر المرضى وأن تدعو لهم، فإن هذا رسالة منك لنفسك، إذا رأيت تلومت عليه نفسه، وإذا رأيت إنسان يقول والله الشوف قل والأسنان طاحت والحمد لله، يقول الحمد لله من لسانه، قل احمد ربك، فيه من لا يرى وفيه من لا يمشي وفيه من لا يسمع. ولذلك من حمد الله على العافية أن تحمد الله على الموجود دون أن تنظر للمفقود. كل واحد منا يمكن قد لزمه مرض، ولكن لا تتشكى، فصبر جميل، الصبر الجميل ما في شكاوي ولا تقول للخلق، ولكن احمد الله وأكثر الحمد. أيضا يا عبد الله، من علاجات استغلال النعم وعلاج الغفلة منه، بادر من اليوم برسم برنامج للطاعة، قم الليل، صل الفجر جماعة، صل الضحى، بادر بالسنن الرواتب، امش على أقدامك إلى الجمع وإلى الجماعات، وسر في أبواب الخير، وخذ عمرة، وحج البيت الحرام، لا تترك بابا من الأجر إلا تذهب إليه، لأن بيجي يوم من الأيام وسترى الناس يذهبون ويعودون، وأنت إنما تراقبهم بعينيك. ألبسكم الله العافية. وكم من إنسان غافل نسي الله فنساه الله. إن هذه العافية ليست وراثة أيها الأحباب، ليست العافية وراثة ورثناها من آبائنا وأمهاتنا، بل هي منحة وعطية من الله على عبده، لينظر كيف تعملون، لينظر كيف نشكر، أنسخرها في طاعته أم أن بعضنا أيها الأحباب لربما سخرها في معصيته. مشلول شل الرباعي منذ 27 سنة في مستشفى النقاهة قريب من هذا الجامع، يختم القرآن في كل 3 أيام مرة. نعم، يختم القرآن مشلول، يفتح المصحف بملعقة خشب، ملعقة خشب ماسكها بأسنانه، يفتح الصفحات بها، يختم كل 3 مرة. كم ختمت القرآن أنت يا صاحب النعمة من مرة؟ ويبكي فإذا قيل له لما يبكيك، ما لماذا تبكي؟ قال ما أبكي، أريد العافية، أبكي أغبطكم أيها الأصحاء الأصحاء أنكم تجعلون الجباه لله في الأرض وأنا لا أستطيع أن أسجد. يغبطنا على سجدة، يغبطنا على أننا نهوي إلى السجود ونحتضن الأرض ونسبح رب السماوات والأرض ونضع الجباه لله خاشعين. هل حمدت الله يوما يوم أن بلغ جبهتك الأرض وغيرك على الكرسي عجز أن ينزل إلى الأرض، وغيرك يقلب على فراشه ويئن ومع المهدئات ومع المسكنات، وإلا فإن حياته أيها الأحباب مجرد أيام. يوجد الآن في بعض المستشفيات، في مستشفياتنا هذه القريبة منا، التخصصي وغيره، أجنحة ممتلئة بالمئات، كل المرضى لا يعالجون، إنما يعطون مهدئات ينتظرون الموت، لأن الطب والله عاجز أن يعالجهم، ينتظرون الموت. وبعضهم يفقد كل يوم حاسة، يفقد السمع فالبصر فالنطق، ثم يقلبونه كالميت، ثم يعيش على الأجهزة، ثم يتوقف القلب. أما حمدت الله كم نبض قلبك من نبضة؟ ولو أن الله أمرنا أو قال إن لم تسبحوا وتقرأوا وتسجدوا أوقفت قلوبكم، كان توقفت قلوب كثير من الناس. لكن الله كريم، على نقص ما نقدمه ونتقرب به إليه، مع ذلك لا زال سبحانه يصب علينا الخير صبا، وها هو يقلبنا في العافية. أحباب، العافية نعمة، لو أعطيت كنوز الدنيا وملك الدنيا وذهب الدنيا وبنوك الدنيا وأعطيت كل عروش الدنيا وسلبت منك عينين أو السمع أو المشي، والله لا تبيع العافية بكنوز الأرض. هذه النعمة التي لا حد لها، أنت غني بها. ترى بعضنا يظن الغنى قصر، فلة، سيارة، زوجة، وظيفة. يا أخي، عينك اليمين أو عينك اليسار تساوي كل ما في بنوك العالم. أنت في نعمة أن تتبول أكرمك الله فيخرج البول من مثانتك، ذي هذه نعمة. والله لو انحبس البول في مثانتك لتموت. وكم من مريض مل منه فراشه ويكشف عورته وتدخل القسطرة فيه ويخرج مع البول دم وقطع متجلطة، وأن تدخل دورة المياه وتخرج، وأحيانا ما تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إنها نعم لا تساوى بأي كنز. فهل حمدناها؟ هل شكرناها؟ ثم اعلم أيها الحبيب أن المرض نعمة. المرض ليس دليل على غضب الله على المريض، بل أحيانا يكون المرض أن الله لك قد أعد لك منزلة في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر على الأمراض والأدواء. فبعض المرضى على السرر خير مني ومنك بمليون مرة، يتألمون ولم يموتوا بعد، لأن لهم منازل في عليين ما وصلوا بعدا إليها. لكني أخوف نفسي وإياك من أننا في زمن كثر فيه موت الفجأة، كثر فيه موت الفجأة، تصلي العشاء وتتعشى وينام ولا يستيقظ. أليس هذا حادث؟ والله إنه ليس بينك وبين لقاء الله إلا أن يوقف الله هذا القلب فيقول توقف، فتموت جالسا أو متكئا أو نائما. فكن على استعداد أيها المبارك، كن على استعداد تركب السيارة، وكل راكب للسيارة في المدن الرئيسية بالذات، كل راكب للسيارة مفقود، وإذا نزلت فأنت مولود، لأن حوادث السير هذه الأزمان باتت أيها الأحباب تحصد في الأرواح. 10 سنوات في المملكة العربية السعودية من 1426 إلى 37، الموتى في المملكة بسبب الحوادث 1,700,000 نسمة، يعني أكثر من حرب الشام والحرب في اليمن واجمع الحرب في فلسطين كلهم أقل من موت الحوادث في بلادنا. وكم من إنسان خرج من بيته وما عاد إلا خبره. فكن على استعداد يا عبد الله، كن على استعداد، واعلم أنك في نعمة، نعمة قارة ونعمة لا يحفظها العبد إلا بحمد الله عليها. أختم كلمتي فأقول: مما يحمد الله به على العافية، أولاً أن تزور المرضى حتى تعرف نعمة الله عليك. ادخل أقسام السرطان، ادخل أقسام الإقامة الطويلة، الذين يقلبون على فرشهم حتى تقول الحمد لله من شغاف قلبك. زوروا المرضى فإنهم يذكرونكم العافية، وزوروا الموتى فإنهم يذكرونكم الآخرة. الثاني، عليك بحمد الله بأن تسخر هذه النعم. أعطاك الله العين، حرام على من أضاء الله حياته بعينه أن يرى ما يغضب مولاه. لا تنظر بالعين إلا ما يرضي الله، ولا تمشي بالقدم إلا فيما يرضي الله، ولا تبطش باليد إلا مرضاة لله، ولا تفكر حتى التفكير إلا فيما يرضي الله، لأن هذا البدن خزان العافية اللي جمع الله فيه العافية. قد يغضب الله يوما فيشغلك ببدنك، والله سن من أسنانك لو تحرك لانقلبت حياتك. لو أدخلت على أجمل امرأة في الكون وتحرك سن واحد، سن بالألم، ما تلذذت بأجمل النساء. ولو تحرك ألم في بدنك، أو انكسر ظهر، أو انكسر فخذ، وأعطيت الطعام كله، والله ما تطعم منه لقمة، لأن الآلام تشقيك فلا تتمتع بنعمة. ألا نحمد الله اللي جعل حياتنا كلها بوابة نعمة وعافية؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك.